قفي يا أميم القلب نقضي لبانة ونشكو الهوى ثم افعلي ما بدا لك. سل البانة الغناء بالأبطح الذي به الماء هل حييت أطلال دارك؟ وهل قمت بعد الرائحين عشية مقام أخي البغضاء واخترت ذلك؟ وهل كفكفت عيناي في الدار عبرة فرادا كنظم اللؤلؤ المتهالك؟ فيا بانة الوادي ليست مصيبة من الله أن تحمى علينا ظلالك. ويا بانة الوادي أثيبي متيما أخا سقم لبسته في حبالك، وكلفتني من لا أطيق كلامه نهارا ولا ليلا ولا بين ذلك. هويت ولم تهوي وكنت ضعيفة، فهذا بلاء قد بليت بذلك. وأذهب غضبانا وأرجع راضيا، وأقسم ما أرضيتني بين ذلك. يقول نذرها واعتزلها، وإنما يساوي ذهاب النفس عند اعتزالك. عدمتك من نفس فأنت سقيتني كؤوس الردى في حب من لم يبالك. ومنيتني لقيان من لست لاقيا نهاري ولا ليلي ولا بين ذلك. فما بك من صبر ولا من جلادة ولا من عزاء، فاهلك في الهوالك. ليهنك إمساكي بكفي على الحشا وإذراء عيني دمعها في زيالك. ولو قلت طأف النار أعلم أنه هدى منك أو مدن لنا من وصالك. لقدمت رجلي نحوها فوطئتها هدى منك لي أو غية من ضلالك. ويسقى محب من شرابك شربة يعيش بها إذ حيل دون حلالك. أرى الناس يرجون الربيع وإنما رجاء الذي أرجوه جدا من نوالك. أبيني أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح، أم صيرتني في شمالك؟ لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك.